أرى شمسي يراودها الكسوف ويلفح وجه أزهار الخريف وفي عيني تزدحم المآسي وفي قلبي من الشكوى وجيف أهيب مشردا بين الديالي وفي دربي المصائب والكسوف وقد شلت يداي وبح صوتي وما في أمتي خل عفوف أجرجر آهتي ذلا وبوسا تبعثرني الحوادث والصروف وحيد في المدى فرد غريب وعون أحبتي عني صدوف طريد والرياح الموج حولي يطيب لها على سمع العزيف وينهش خيمتي ألم مرير له فيها السقاية والرغيف توكد همي الملتاع صادري وهذا الدمع في خدي وتيف أبيت وأدمعي ترضع اعتذاري وحبر يرى عتيدا من رعوف ألا أين الطريق فأين خيري إلى الجنات منتفض شغوف سأبذل مهجتي وأذود وحدي وإن زحف الطغاة وهم ألوف فقومي يا لقومي قد تواروا تروعهم من الباغ الزحوف وترمقني لواحظهم دعيا وحولي من ظنونهم لفيف ألا أين السلام أما يرانا أما لسلامكم قلب رؤوف أما لسلامكم أمر وناهي يقاد له القوي كما الضعيف فيا لسلامكم أضحى حييا على عينيه قد سدل النصيف أنا من أمة تجتر ذلا فشيمتها المعازف والدفوف كساها الذل ثوبا بربريا وتبرق في نواظرها الزيوف تسرح كالشياه بكل أرض وحول حمام ذلتها تطوف فلا راعي له رايات حزم تربط له الفيارق والصفوف فأين أبو عبيدة لو رآنا لما رقدت بأغماد السيوف وأين مضى أبيد والمتنى وأين صلاحنا البطل الحصيف فلو كانوا لقطأ كل ورد يمط لسانه وله حفيف ولو كانوا لما غابت ذكاء ولا الكسوف ولا الخسوف ولا ارتفعت مآذننا إباء تعانقها السحائب والطيوف ولو كانوا لعاد الفجر طلقا على ربواتنا أبدا عفوف على